يعني إخوة، لأن الإضافة للعهد، كذلك حديث الصلاة في الكعبة المتقدم، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة أيضا اتخذ السترة، اقترب من الجدار واتخذ السترة، فلا وجه لتقييد مشروعية السترة بالفضاء. يعني بعض الناس يقول لك يا شيخ لا تشدد علينا، السترة فقط في الفضاء مش في المساجد أو في البيت أو في كذا أو في، لا، السترة تشمل الصحاري والعمرة، تشمل الرجال والنساء، تشمل الحرم وغير الحرم، إلا أنك في الحرم إذا لم تستطع أن تتخذ سترة فلا حرج عليك، فلا حرج عليك إذا لم تستطع، لكن الأصل أيضا اتخاذ السترة. بارك الله. طيب الباب الذي يلي هذا يا إخوة باب دفع المال وما عليه من الإثم. سؤال متعلق بالسترة بس. ها. بالنسبة للإخوة اللي جالسين على مقاعد، هل السترة في حقهم أيضا في حق السجن ولا أو جالس يسجد وهو جالس يركع وهو جالس، هل يأخذ سترة برضه؟ ليس هو يصلي مع الجماعة؟ لا، هو يصلي ربما مثلا واحدة، ربما يصلي سنة واحدة. على كل حال أهل بارك الله فيك، الذي يصلى على الكرسي وهو جالس له صور وله أحوال ويصلي جماعة، فالإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه ولا يتخذ سترة. في ناس يا شيخ بيصلوا أحيانا في آخر المساجد، بيصلوا كده لوحدهم في آخر المساجد. احنا بنتكلم وحده، بيصلوا في جماعة الجماعة. ما نتكلم في الكلام ولا الكلام واضح. يصلي في جماعة، فالإمام سترة إيه؟ لمن إيه؟ يعني لو حد مرة ما هو فيش إشكال. بس هم اللي بيصلوا ورا دول أنا عدة محظورات. واضح لك؟ الأصل اللي يصلي في الصف عند واحد. ياخد كرسي صغير ويصلي في الصف. ما ينفردش. خير الصفوف الرجال فين؟ أولها وشرها إيه؟ واضح لك الآن؟ طيب، مسألة ثانية، ممكن واحد من المعذورين دول يصلي على الكراسي يجي لوحده، مفيش معه حد، ولا أنت تتصل على الناس يا فلان يلا تعال، أصحاب الأعذار تعالوا جنبي، تصيرش، صلى يا رجل. إذا صلى هذا الرجل منفرد خلف الصف وحده صلاته لا تصح، لأن يجب عليه يندرج في الصف. يفرض واحد كده صلى وحده، توضح لك المسألة دي؟ وفي مكان في الصف، الصف الأول في مكان، الصف الثاني في مكان، ما صلاش، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وضح لك المطالبة؟ طيب، اللي جالس ما بيصليش في الجماعة زي ما بيقول أخونا الآن، هل يتخذ سترة؟ نفس الحكم، نفس الحكم، بينه وبين السترة ثلاثة أضرع، يجلس بكرسي عند من بداية الثلاثة أضرع، نفس الحكم. وضح لكم؟ انقطاع الصفوف يجوز، يعني اخر الصفوف الواقفين والجالسين بعد خمس ست صفوف او احنا قلنا عدة محاذير، احنا ذكرنا بعضها، هذا اللي ذكرناه بعضها، وهذا ايضا منها، واضح؟ هذه من المصائب. يعني ينبغي ولا مصائب قطاع الصفوف؟ في منها، في منها حالات لا تصح بها الصلاة، هذا الذي ذكرنا عدة محاذير، منها حالات لا تصح بها الصلاة، ومن حالات صح الصلاة مع الكراهة، معنا؟ فعلى كل حال، إيه الأصل؟ الأصل أن صاحب العذر يجلس مع الصلاة، لا يعمل عادة كما عكاد الناس اللي يعمل. يعني إذا كانوا مجموعة رحيم من وراء كده 10 هذا مخالف للسنة. مخالف للسنة، ليس للسنة. الصحيح أن يندرجوا مع الصفوف، ولا يخصصوا لأنفسهم صفا في آخر الصف. من الذي أشار عليه بهذا الرجل؟ لا أدري. كيف جاء؟ يا شيخ خير صفوف الرجال فين؟ وشرها فين؟ طب وليه عملنا جارة في الآخر؟ حاطينها